قال: وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده. في الأول يعطيهم على قبضة قبضة، نعم، والظاهر أن التمر هذا يابس، لأن التمر الرطب المجبن ما يؤخذ باليد، لكنه اليابس تأخذه هكذا باليد تعطيه. في النهاية صار يعطيهم على تمر التمر، ثم فقدوه. نعم. وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول: في جيش الخبط إن رجلا نحر ثلاث جزائر، ثم ثلاثا ثم ثلاثا، ثم نحره أبو عبيدة. لأنه لا لو أبيح لهم أن ينحروا قاموا على رواحلهم، وهذا ضرر. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده يعني بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أخبره أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، ففني زادهم، فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود، فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد يعني ابن كثير قال سمعت وهب بن كيسان يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر، وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير، غير أن في حديث وهب بن كيسان: فأكل منها الجيش 18 ليلة. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عثمان بن عمر حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر القزاز كلاهما عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة، واستعمل عليهم رجلا، وساق الحديث بنحو حديثهم. مدة أكل الصحابة العمر روايات الشيخ قال استمرنا على أكل شهر، نعم، ثم قال نصف شهر 18 يوم. إيش كان عليه؟ هذا لا يضر، يقول علماء أن الاختلاف مثل هذا لا يقال أنه فيه اضطراب، كما اختلفوا في ثمن بعير جابر الذي باعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما اختلفوا في قيمة القلادة في حديث فضالة بن عبيد، لكن قال العلماء أن هذا الاختلاف لا يضر، لأن بعض الرواة قد ينسى الأيام فيتحدث بما غلب على ظنه، لكن أصل الحديث محفوظ ما في إشكال. لكن بأيها نأخذ، بالأقل ولا بالأكثر؟ نأخذ بالأكثر، لأن الأقل داخل فيه. نعم. رضي الله عنه نميت. نعم. ما أنا أكل ميتة بس. نعم. ولا بعد ميتة. نعم. لأنه ما بلغ الخبر أنه طاهر، أن ميتة البحر حلال. نعم. بعض الحيوانات كلها مسميات في البر، كخنزير البحر وكلب البحر وحمار البحر. اي نعم. وفتاة البحر. نعم موجود. سمك على شكل أنثى. والسؤال؟ نعم حلال كل شيء، حتى إنسان البحر تلقى واحد رجال. نعم. كله ولا تبالي سم الله بس. ها؟ لا البرميات البر يعني التنش في البر والبحر غلب العلماء فيها جانب التحريم وقالوا لا بد من ذكاتها. لكن هل يوجد شيء تعرف شيء من البرميات؟ ها؟ الضفدع حرام سواء بري ولا بحر لأنه خبيث. نعم السلحفات. وش السلحفات؟ هذا شيء تعيش بالبحر وتطلع البر تحط بيضة في الساحل. فكان عندي سؤال هل إذا وجدت طافية على الماء يعني مثلها مثل ميتة البحر؟ لا البحرية هي التي لا تعيش إلا في الماء هالضر. نعم إذا غلب على ظننا أن أحد الذين يذبحون مثلا ماء الخرفان أو الدجاج أنه ينسى التذكير التسمية. نعم هل تحل؟ تحل نعم. لا ولا نسأل حتى لا تسأل أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا لما سأله قوم فقالوا إن قوم يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه قال سموا أنتم وكلوا وكانوا حديث عهد بكفر. والحمد لله على التيسير يا جماعة. لو أننا كلفنا أن نسأل ونبحث هل تمت الشروط في المذكي؟ نعم لتعبنا تعابا عظيما. أفهمت؟ كان يقول إذا إذا إذا جاءنا ذبيحة نسأل أول هل هو مسلم ولا كافر؟ هل هو مسلم يصلي ولا ما يصلي؟ هل سمى ولا ما سمى؟ هل أنهر الدم أو لم ينهر؟ فإذا أجبنا بالإجابة إن بقي علينا هل البهيمة هذه حلال ولا حرام؟ يعني هل هي مغصوبة؟ قالوا لا مبيعة. طيب مبيعة هل تمت شروط البيع من العلم بالثمن والعلم بالمبيع؟ قالوا نعم كل شيء معلوم. طيب هل وقع بعد نداء الجمعة الثاني؟ مشكلة الحمد لله تيسير. نعم لأقارب عندهم صقور. صقور أي نعم أربع أشهر من السنة ما يصلون الجمعة لأن الإجازة أربعة وخميس الجمعة يكون في البر. طبعاً خصوصاً وقت الموسم يعني اللي هو عبور الطيور الحباري وكذا. نعم. والآن صار رمضان في نص الموسم رمضان فبعضهم يقضي رمضان كله في البر لا يصلون تراويح ولا وأيضاً بعضهم يفطر يعني يأتيه مشقة لكنهم في سفر يعني. أيضا كذلك الشيخ الصقر إذا أطلقه أنا علمت بعض الأمور اللي يسمي عليه لكن الصقر ما ينتظر حتى يأتي صاحبه يأكل على طول. ونحن قلنا في الكلب إذا أكل أنه يحرم. الطير الآن ما ينتظر شيء اللي هو الصقر ما ينتظر صاحبه ولا يصيد إلا وهو جائع ويصيد لنفسه فقط حتى لو درب على غير ذلك فلا يكون لها. هذا الطير العلماء اختلفوا هل يشترط في الطير ألا يأكل أو لا بخلاف الكلب. بعض العلماء يقول الطير ما يمكن أبدا يصيد إلا هو آكل إيه؟ فعلى هذا القول ما دام هذه طبيعته لا يشترط ألا يأكل وهذا القول قوي. وأما تركهم للجمع والجمعات فإن كانوا يخرجون من أجل أن لا يفعلوا هذا حرام. أما الأسر هذه هواتهم الحمد لله ما في شيء. ها؟ هم أهل صلاة يصلون. لا جان شاء ما في شيء. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب. أولا قبل أن نبدأ هل نحن عرفنا شروط الذكاء شروط الصيد شروط ما صيد بالجارح أو لا؟ نعم. طيب شروط الذكاء إجمالا أولا أن يكون المذكي من أهل الزكاة وهو المسلم أو الكتاب يعني يهودي أو نصراني. الثاني أن يكون عاقلا، فلو أن المجنون أمسك بعصفور وذكاه لم يحل لعدم القصد. واختلف العلماء هل يشترط لهذا أن ينوي الأكل أو لا يشترط. فبعضهم قال يشترط أن ينوي الأكل، لأن ذبح العصفور وشبهه لغير نية الأكل يحاسب عليه الإنسان إلا إذا كان دفاعا عن أذى. يشترط أن يكون مميزا، لأن غير المميز لا عقل له. فلو أن صبيا صغيرا لا يميز عبث بعصفور معه وذبحه فإن ذلك لا يصح. الرابع أن ينهر الدم، فلو خنقه حتى مات لم يحل. خامس أن يكون في محل الذكاة وهو ما بين النحر والحنك كل الرقبة، فإن ذبحه من غير هذا فلا يحل، حتى لو شقه نصفين لم يحل، لابد أن يكون في محل الذكاة. بعده الخامس السادس أن يذكر اسم الله عند الذبح، فإن لم يذكر اسم الله ففيه ثلاثة أقوال. قول أنها تحل ولو عمدا، وهذا القول من أضعف الأقوال، لأنهم استدلوا على حديث ضعيف بل باطل: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي أو وإن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا باطل لمعارضة القرآن الكريم. الثاني أنها واجبة التسمية وتسقط بالنسيان أو بالجهل، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الثالث أنها واجبة ولا يحل ما ترك التسمية عليه ولو كان جهلا أو نسيانا. وقالوا إن هنا عملين: العمل الأول عمل المذكي، والثاني عمل الآكل. فالمذكي إذا نسي أو جهل أن لا يذكر اسم الله عليها فلا إثم عليه لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والآكل لو أكل من متروك التسمية نسيانا أو جهلا فلا إثم عليه، لكن يتعمد الأكل مما ترك التسمية عليه لا يحل، لأن الآية مطلقة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن حمل ذلك على الميتة فغلط، لأن بعض الناس قال معنى الآية: لا تأكلوا من الميتة لأنه لم يذكر اسم الله عليها، وهذا ليس بصحيح. الآية صريحة: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولأن هذا هو القاعدة الشرعية في فوات الشرط ولو نسيانا فإن المشروط لا يصح. أفهمتم هذا؟ أرأيتم لو أنه صلى محدثا وهو ناسي فما حكم صلاته؟ نعم، يجعله عادته مع أنه غير آثم لكونه ناسيا. فالشروط لا تسقط: لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار موفق مطابق لظاهر القرآن. فإذا قال الإنسان: إذا قلنا بذلك حرمنا الناس ذبائح كثيرة لأن النسيان كثير، فجوابه أننا إذا حرمنا عليه الذبيحة مرة واحدة نعم فلن ينسى، لأنه يعني يكون على ذكر دائما. وما هذا القول الذي يحاول به إبطال منع الأكل منها إلا كقول من يقول: لو أننا قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشل ما عنده اليد. ماذا نقول؟ نقول: لو قطعنا يد سارق ما سرق أحد، كل يمتنع. ومثل النصوص الشرعية ما تعارض بمثل هذه الإرادات السخيفة في الواقع. فعلى كل حال من يتق الله عز وجل يجعل له مخرجا. والحمد لله إذا نسي قلنا: أنت الآن غير آثم،

فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تأكلوا باللحوم الحبر شيئا. قال فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون نهى عنها البتة. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت أنه قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان أصبنا حبرا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء أصبنا يوم خيبر حبرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور. وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر عن ثابت بن عبيد أنه قال سمعت البراء يقول نهينا عن لحوم الحبر الأهلية. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحبر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله. وحدثني أبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس أنه قال لا أدري إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحبر الأهلية. وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حبر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى وحدثنا أبو بكر بن النضر قال حدثنا أبو عاصم بن النبيل كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس أنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حبرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. حدثنا محمد بن منهان الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال يا رسول الله أكلت الحبر ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحبر فإنها رجس أو نجس. قال فأكفئت القدور بما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في بيان حكم أكل لحوم الحمر الإنسية. الإنسية هي الأهلية وهذا احتراز من الحمر الوحشية. والحمر الأهلية كانت حلالا ثم نسخ الحل وصارت حراما وكان ذلك في يوم خيبر. وفيها من الفوائد أولا سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم كانوا في حاجة يحتاجون إلى الأكل، والقدور تفور باللحم. ولما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكفئوها كفأوها، ولم يترددوا في هذا. وهذا كفعلهم في تحريم شرب الخمر، فإن الخمر بين أيديهم، ولما نادى المنادي بأنها حرام خرجوا أراقوها في الأسواق ولم يتلكأوا. وهذا يدل على تمام التسليم لأمر الله ورسوله. وبه نعرف أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله أن يقول هل هذا للإيجاب أو للاستحباب، ولا يتردد، يفعل. وإذا فعل فهو فنقول فعله هذا طاعة لله ورسوله. نعم، لو أن الإنسان وقع في المخالفة وسأل أواجب ذلك أم لا من أجل أن يجدد التوبة إذا كان واجبا، هذا له وجه. أما أن يسمع الأمر ثم يقول ها هل هو للاستحباب أو للإجاب فهذا غلط. أنت أمرت الآن فافعل. من فوائد هذا الحديث أن لله تعالى أن يحكم بما شاء. هذه الحمر في أول النهار حلال طيبة، في آخر النهار حرام خبيثة، كالخمر تماما، في أول النهار طيب وفي آخر النهار خبيث، مع أن العين لم تتغير ولكن الوصف تغير، كانت بالأول حلالا وصارت الآن حراما، والذي وصفها بالحل أولا والتحريم ثانيا هو خالقها عز وجل. ومن فائدة هذا الحديث أن الصحابة اختلفوا لماذا حرمت، هل للحاجة إليها أو لأنها لم تخمس أو ماذا. والحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكم بينهم، فإنه أمر أبا طلحة ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، وهذا فيصل النزاع ولا قول لأحد بعد ذلك. فالصواب أنها حرمت لا لأنها لم تخمس ولا لأنها حمولة الناس ويحتاجون إليها، ولكن لأنها رجس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل إذا اضطر الإنسان إليها هل يجوز أن يأكلها؟ نعم نعم يجوز، يجوز أن يأكلها كما يجوز أن يأكل الميتة. قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ومع ذلك قال في الميتة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. فنقول هذا الحمار الذي هو رجس إذا اضطر الإنسان إليه جاز أن يأكل. وهل له أن يشبع؟ هل له أن يحمل معه من الجواب؟ نقول لا يأكل على قول الراجح لا يأكل إلا بقدر الضرورة، إلا إذا كان لا يرجو وجود حلال ولا وليس معه مزادة يحمل بها اللحم، فهنا له أن يشبع. أما إذا كان يرجو وجود حلال فلا يجوز أن يشبع، أو كان معه مزادة يمكن أن يأكل ما يسد رمقه ثم يحمل الباقي بالمزادة فلا يشبع أيضا. وذلك القاعدة للقاعدة المعروفة أن الضرورة إيش تتقدر بقدرها. وهنا أشكال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وبيع الحمار حلال في إجماع المسلمين، فكيف الجواب عن هذا؟ الجواب أن يقال إن الله تعالى لم يحرم الانتفاع بالحمير، والعقد يقع على إيش؟ على المنافع. ولهذا لو أراد أحد أن يشتري حمارا من أجل أن يأكله بدون ضرورة حرم، ومع الضرورة فيه تفصيل. أفهمتم؟ يقال لنا إن بعض الكفار الوافدين إلى هذه المملكة يأكلون الكلاب، فهل يجوز أن أبيع الكلب عليهم ليأكلوه؟ ما يجوز؟ طيب لا يجوز، أولا لأن بيع الكلب حرام سواء على مسلم أو كافر، وثانيا أنه لا يجوز لنا أن نعينهم على المحرم لأنه رجس. نعم أذان. طيب نعم يحيى. نعم لا هي لا. هذه يحتاج إلى التحقق من صحتها، ولا يبعد أن تكون زائدة شاذة، لكننا لم نحققها فيرجع إليها. نعم نعم لا على نعم لأنه قد ينفع فيما يجوز بالكرة. أي معلوم بيع للصيد والحراسة يجوز بيعه؟ لا ما يجوز، مع أنه ينفع مقصودا. إيه لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعه مطلقا، هذا من أجل النهي. الوحشية ما تعيش إلا في البر وليست مستأنسة، وأما الأهلية فهي الحمر المعروفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح في باب إباحة الضب: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وحدثنا عبيد الله بن سعيد. سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أن الإنسان له أن يدع ما يباح إما تورعا وإما لأنه ليس من عادته أو لغير ذلك من الأسباب، لكن لا يعتقد تحريمه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك أكل الضب لأنه يعافه نفسيا حين قال: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. ومن ذلك ما يعافه كثير من الناس فيما إذا وقع الذباب في الشراب، فالسنة إذا وقع الذباب في الشراب أن تغمسه ثم تخرجه وتشرب ما بقي. لكن بعض الناس قد يعاف هذا، فإذا تركه لأن نفسه تعافه فلا بأس، أما إن تركه تقدرا فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بالدواء والداء، وأخبر أن غمسه فيه الدواء وفيه الشفاء. من ذلك مثلا ما يوجد الآن من الأطياب الكلونيا وشبهها، هي ليست حراما فيما نرى أنها ليست حراما وليس استعمالها بحرام، أما أنها ليست نجسة فهذا لا إشكال فيه. حتى الخمر الذي هو أصلها أو الذي خلط فيها ليس بنجس، ولا دلالة على نجاسة الخمر، بل الدليل على أن الخمر طاهر. وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فهذا محل نظر، هذا محل نظر، لأن ظاهر الآية الكريمة أن الذي يحرم من الخمر هو الأكل أو الشرب، بدليل قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. واستعمالها في الخمر، نعم استعمال الخمر في غير الأكل والشرب لا يوقع بين الناس لا عداوة ولا بغضاء. فلذلك إن رأى الإنسان إلى العلة قال إنه لا يحرم استعمالها في غير الأكل والشرب، وإن رأى إلى قوله فاجتنبوه قال إن هذا أمر بالإجتناب مطلقا فيترك لا يتطيب به ولا شيء. فمثل إذا قال الإنسان: أنا أشكل علي هل يجوز استعمال المخلوط بالمسكر خلطا كثيرا فأنا أدعه تورعا

أو لا؟ الجواب نعم، هي من الصيد. لا يحل للمحرم أن يصطاد الجرادة، ولا يحل صيدها في الحرم. وما يفعله بعض الصغار في الجراد الذي يأتي إلى مكة ويتساقط حول الحرم يجب على أوليائهم أن يمنعوه، لأنه صيد محترم. ولكن كيف جزاؤه؟ جزاؤه أنه ليس له مثل من النعم، فجزاؤه قيمته. يعني لو أن المحرم أخذ شيئا كثيرا اصطاده وأكله فجزاؤه قيمته، ينظر ما قيمته ويتصدق به على المساكين. لكن إذا كان جرادة واحدة، جرادة واحدة مش قيمتها؟ نعم نصف ريال. يدير يدور على واحد. نعم يدير يدور على واحد. واحدة ايش تقول يا وليد؟ يعني لما ينتهي من الإحرام يدير يدور على جرد واحد، يعني جرد واحد يدير يسير. لا، إذا صاده في الحرم أو صاده وهو محرم، لنفرض أنه صاده وقتله ما أكله، ماذا عليه؟ نعم ثمن. قيل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الجرادة فيها تمرة، فقال التمرة خير من الجرادة، تمرة خير من الجرادة. لكن في ظني أن الجرادة لو تباع يعني عند قوم لا يعرفونها تباع نصف ريال أو ربما بريال، يشتريها الإنسان يعطيها طفله. فهل نعتبر هذه القيمة أو نقول العبرة بالقيمة المعتادة؟ وكما قال الأخ رشاد أن ينظر الجماعة كم قيمتها وتأخذ قيمتها بالقسط. طيب نسأل الأخ رشاد، إذا كنا 10 جرادات العشر بريال 10 ريال، طيب هذا جيد. نعم شيخ، الجراد اللي وصلنا من الطعام احسن من كثير من الطعام. نعم احسن من كثير من الطعام، لكن بشرط انه ما ما ما يضع بيضه في الارض. اي ما قبل يضع البيض، لانه من عاده سبحان الله اذا امتلأ انبوبه الماسورة اللي فيه إذا امتلأت من البيض غرزها في الأرض، غرزها ثم قذف هذا البيض ثم سلى الماسورة، تبقى سبحان الله ما فيها شيء أبدا، ويبقى هذا البيض مدة عد ما أدري أظن 40 يوم يا سليم. هم لا هو صحيح، ربما أنه إذا لم يكن هناك سبب لخروجه مبادرا يبقى، لكن غالبا 40 يوم أو أقل. أي نعم هذه يبقى على كل حال، يخرج صغارا مثل النملة أول ما يخرج. هذا كلام سليم. حتى في آخر العام يلا قضى البيت العام الجاي. نعم هذا كلام سليم، وهو الظاهر، هذا هو الظاهر. سبحان الله، إذا وضعت البيض تضع عليه مادة بيضاء، مادة بيضاء، يقال إن هذه المادة البيضاء هي التي تلقحه، وأنه لو عثر عليها ومسحت منه ما عاد ما ينبت. الله نعم ايش غذاء لهم. نعم، ويقال ان بيضها 99 بيضة، 99 بيضة، وانه يقال على لسانها لو اكملت 100 لاكلت الرعية.